أين القارئ شيخ عوض القرصي ما تيسر من آية ذكر الحكيم؟ الرحمن الرحيم. الأستاذ الشيخ عوض القرصي يتلو علينا ما تيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. All right. Thank you. لا Oh, Yeah. Oh, سيدنا وليه. يا الله. Yeah. Thank you.

Yeah. Oh, Thank you.